بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل في كتابه العظيم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل لا يكون إلا في ظل التحاكم إلى شريعة الرحيم الرحمن، في ظل التحاكم إلى شريعة الإسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالخليفة لا يسرق في ظل الخلافة، ولا يختلس ولا يرتشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان. المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا مال الله سبحانه وتعالى، لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس. تعرفون ما القصعة التي يؤكل فيها؟ لا يحل له من مال المسلمين إلا هذه القصعة يأكل فيها هو وأهله، وقصعة أخرى يضعها بين يدي المسلمين. فكيف يسرق وكيف يقتلس؟ هذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر. الرشوة محرمة في الإسلام، فكيف يرتشي الحاكم وكيف يأذن لعماله بالرشوة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الذي أعطى الرشوة والذي أخذها. وفي حديث آخر: والرائش هو الذي يسعى بينهما، الساعي يعني. فكل هؤلاء تصب عليهم اللعنات إذا اشتغلوا بالرشوة. الخليفة ليس له أن يحتجب من المسلمين، وإنما إذا أردت أن تكلم حاكم وأن تدخل عليه وأن تخاطبه وأن تقوم بعرض حاجتك عليه فلك ذلك. طيب، إننا عاجزون عن ذلك مع رجل من رجال الشرطة، حتى مع أقل موظف من الموظفين يقول لك غدا غدا، مع سوء المعاملة وسوء الأخلاق في التعامل مع الناس ومع المسلمين. طيب، ماذا في ظل الخلافة؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا عين عاملا، يعني أنت ستكون أميرا على دمياط مثلا كالمحافظ عندنا مثلا، وأنت على مصر إلى آخره، كان يمنع الأمراء من اتخاذ الأبواب. أنت هتعمل باب ستر كبير بينك وبين الناس عشان بقى تقعد براحتك ومحدش يزعجك ولا يدخل عليك. فأرسل محمد ابن مسلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى الأمراء، فإذا رأى أميرا قد اتخذ بابا واتخذ حصنا، ها، حتى يتمكن من يعني ممارسة أعماله وأشغاله وحتى يكون يعني في راحة، أمره بإحراق هذا الباب أولا. قم بإحراقه أولا ثم تكلم مع هذا الأمير وحقق معه في المسألة. فلا يجوز للخليفة أن يحتجب من المسلمين، كل هذا في ظل الخلافة. ربعي بن عامر صحابي جليل رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نحن قوم ابتعثنا الله كي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وما قال إلى الحرية. فهذه الكلمة تحتاج إلى ضوابط. يقولون: نريد حرية. يعني تريدون إباحية؟ لا، نريد الإسلام حتى تكون حرا من كل شيء وتتمكن من عبادة الله. فأنت إذا صرت عبدا لله في ظل الشريعة الإسلامية صرت حرا من كل الأشياء. لست عبدا للوظيفة، ولست عبدا للسلطة، ولست عبدا للعمل، ولست عبدا لأي شيء إلا أن تكون عبدا لله. كل هذا لا يكون إلا في ظل شريعة الإسلام، إلا في ظل هذه الشريعة الغراء المباركة التي يتنعم فيها الكافر بالعدل. كافر؟ نعم. ولا يجوز لك أن تظلم الكافر ولا النصراني، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وأمرت لأعدل بينكم. العدل حتى الظلم محرم مع الكفار، وأمرنا بالقسط وبالعدل معهم، ويعيشون في أمن وأمان في بلاد المسلمين. فلماذا يفترون على الله الكذب ويتهمون الإسلام بهذه الاتهامات، ويتهمون العلماء وأهل السنة والسلفيين بأنهم يقومون بهدم القبور والأضرحة، ويقومون بهدم الكنائس وكل هذه الأشياء ليست من الإسلام في شيء. إنها حرب على الإسلام، حرب على علماء السنة، حرب على أهل العلم، حرب على الإسلام في صورة السلفية، حرب على المسلمين، حرب على العلماء الربانيين في صورة السلفيين. السلفية هي منهج الإسلام، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. هذا الدين العظيم الذي قال الله عز وجل عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الرحمة، دين الوسطية، دين العدل، دين السماحة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكيف نظلم الناس؟ وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن ظلم حتى الكفار، نهينا عن الظلم لأن الله حرم الظلم على نفسه. فهذا دين عظيم، فكيف يتهم بالتشدد وبالرجعية وبالتخلف، وأن الشريعة لا تكون ملائمة للعصور الحديثة؟ يعني قوانين نابليون هي الملائمة؟ هذه القوانين الوضعية المنحطة التي وضعت من قبل الغربيين الذين لا يعرفون إلا الإباحية وإلا الفوضى والهمجية، هي خير من شريعة أنزلها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات؟ دين الإسلام دين عظيم، دين سم. حتى الحيوانات تكرم في ظل الشريعة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يكون إلا في شريعة الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض. طيب، ما السبيل لتطبيق الشريعة؟ لو خرجنا على الناس وقلنا لهم: هل تريدون الشريعة؟ هل تريدون الإسلام؟ السارق تقطع يده، والزاني يرجم. يعني ما في الإسلام إلا ما كان من قطع الأيادي ورجم الزنا؟ ما في الإسلام إلا هذا؟ إلا القتل والقطع؟ كيف ذلك؟ يشوهون صورة الإسلام. لو قلنا للناس في استفتاء: هل تريدون الشريعة؟ لاختلف الناس. لماذا؟ لأن الناس ضحايا، من ضحايا وسائل الإعلام الذين شوهوا الإسلام وشوهوا السلفيين وشوهوا الإخوة وشوهوا العلماء ودمروا عقول الناس منذ أكثر من نصف قرن، وهم يحاربون دين الله من خلال وسائل الإعلام. أنت اقرأ في محاسن الإسلام، اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لن تجد إلا الرحمة والعدل والسماحة. فنحن نريد الشريعة، وقبل ذلك نريد أن نستقيم على شرع الله. أنت أقمت دولة الإسلام في قلبك؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. نحتاج أن نقيم شرع الله في أنفسنا أولا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، حتى نكون أهلا للاستخلاف في أرض الله. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، ووحد صفوف المسلمين، واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، واكشف عنا الغم والهم والكرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أعاننا على خير فأعن، ومن حاربنا في ديننا فاجعل كيده في نحره، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.